سلام سلام سلام على الروضة وفيها محمد نبي حبا والله والحسن والجمال فيا طوبى يا ناس لمن زار قبر محمد بها نبدا كلامي ثم الصلاة على النبي العربي بالقدم بسم الله نبدا ونقول والصلاة على الرسول سيدنا محمد ربحي وراس مالي اللهم صلي على النبي القاسم طه الشريف الهاتم صاحب الخاتم والمعراج سيدنا محمد اللهم صلي على النبي القاسم طه الشريف الهاتم صاحب الخاتم صلى عليك من ليس وليلا أمر الملاك يصلي وعليك والسجر تسجد بين يديك والطبع أمن وشاهد بيك يلي بيك يعلى جسام يا كامل البهاء والخاتم من اللي من يشفع لي إلا سواك يا حبيبي يا شفيع على الهادي اللهم صلي على النبي القاسم طه الشريف الهاتم صاحب الخاتم والمعراج سيدنا محمد اللهم صلي على النبي القاسم طه الشريف الهاتم صاحب الخاتم والمعراج سيدنا محمد سيدي والحمد للوحيد الوحيد لينا لينا ربي عاتق الأرقاب الكريم الحي الوهاب سبحان خالق العباد مكسور القلب جيد عندك نادم ذنبي كتير وعظم من اللي من يغفر لي إلا سواك يا ربي يعطي مشاهد اللهم صلي على النبي القاسم طه الشريف الهاتم صاحب الخاتم والمعراج سيدنا محمد اللهم صلي على النبي القاسم طه الشريف الهاتم صاحب الخاتم والمعراج سيدنا محمد سيدي يا صاحب رساله يا مصباح نيام يا الهدي يا نور الكونين يا اللي بيك تسقم الدين يا شفيعنا يا جد الحسين تايب الله عن فعلي نادم يا طاعة الرحيم الراحم لازم الطاعة والتسبيح للعالي ظني بالله مخيي اللهم صلي على النبي القاسم طه الشريف الهاتم صاحب الخاتم والمعراج سيدنا محمد اللهم صلي على النبي القاسم طه الشريف الهاتم صاحب الخاتم والمعراج